بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يقول مفسر رحمه الله: يوصيكم الله يعهد إليكم في أولادكم، أي في شأن ميراثهم. وأن يوصيكم الله في أولادكم واضح أصلا مما سيأتي فيه الآية بعد ذلك، أن هذه الوصية في الأولاد متعلقة بالميراث، خصوصا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. للذكر من أولادكم، أن كلمة الأولاد بتطلق على الذكور والإناث. نحن نقول مثلا فلان عنده أولاد وبنات، هو الأولاد الذكور والإناث. طيب البنات قصادها ايه بقى بالنسبه للذكور؟ ابناء، بنين. بنين، بنين وبنات الاثنين مع بعض يطلع عليهم اولاد. للذكر مثل حظ الانثيين. لاحظ ان احنا في الايات السابقه، المره اللي فاتت في قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، ذكرنا إن مما قيل فيها إنهم كانوا يجعلون في الجاهلية يجعلون الميراث للرجال دون النساء. هنا في قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، لاحظ هنا كلمة استخدام اسم الذكر والأنثى بدل الرجل والمرأة أو الرجال والنساء. الذكر والأنثى، كلمة الذكر وكلمة الأنثى تقطع السبيل على من يخص الميراث بالكبير فقط. لو لما يكون في حد مثلا طفل صغير فما كانوش يديروا ميراث، يبقى الميراث ياخذوه الكبار مثلا. لا، الميراث للذكر وللأنثى. الذكر ده من أول ما اتولد، بل في ميراث الحملة كمان، لما يتولد يتحجز له، وبعد كده لما يتولد ياخذ نصيبه من الميراث حسب هو ذكر ولا أنثى. الذكورة والأنوثة ملهاش دعوة بالسن، هو عنده يوم ذكر وهو عندها يوم أنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم جاء تفصيل هذه الوصية في تقسيم الميراث بالنسبة للأبناء والبنات بالنسبة للأولاد. أول حاجة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لما يجتمع للميت ذكور وإناث فيبقى يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يقول فإن كن أي المولودات نساء خلصا ليس معهن ذكر. إذا فإن كن نساء الكلام على البنات لما يكون حد مات وترك بنات فقط خلص معهمش ذكر. فإن كن نساء فوق اثنتين فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك. ثلثا مثنى يعني بالتلتين. أولا هنا في قوله فإن كن قال المولودات، وإنت لو بصيت على الضمير، الضمير الأصل إن هو يعود على إيه؟ الضمير هنا يعود على إيه؟ يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان إيه؟ كان أولادكم تضيق الضمير إيه بقى لو هو ضمير. فإن كانوا يوصفهم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا الأولاد مثال صح، ولكن هنا عدل إلى ضمير المؤنث باعتبار إيه؟ أن القصد هنا البنات، القصد هنا نوع معين من الأولاد اللي هم البنات الخلص من غير ما يكون معهم ذكور. فإن كنا نساء قال خلصا ليس معهن ذكر فوق اثنتين قال صفة نساء، يعني فوق صفة لإيه؟ لنساء. فلهن ثلث ما ترك قال المتوفى منهم. فلهن النساء اللي هم فوق اثنين ثلث ما ترك. ما ترك من الفاعل؟ اللي مات. وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت المولودة واحدة، وهنا قدر اسم كامل، وإن كانت المولودة واحدة واحدة فلها النصف. كده واضح ان الآية فيها مش محتاج هنا تفسير، يعني بيان المعنى واضح. لو هي واحدة مات عن بنت واحدة يبقى لها النصف، لو أكثر من اثنين يبقى ليهم ايه؟ الثلثين. تبقى هنا لو اثنين، تبقى لو اثنين قلنا الواحدة النصف، أكثر من اثنين فتقول أكثر من اثنين يعني ايه؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني ثلاثة وانت طالع صح؟ ثلاثة فأكثر. طيب والاثنين ياخدوا ايه؟ دول النصف دول التلتين، طيب دول هياخدوا ايه؟ يقول وللبنتين حكم ما فوقهما. يعني ايه للبنتين حكم ما فوقهما؟ يعني الاثنين هياخدوا تلتين. لاحظ ان لفظ الآية ايه؟ لفظ الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين، ولا فإن كانت ابنتين. فإن كنا نساء فوق اثنتين، فهنا أحتاج للكلام على الاثنين بقى، مش اللي فوق اللي مش الأكثر من الاثنين. لو قلنا إن فوق اثنتين يعني ثلاثة فأكثر، فيقول إن الاثنين هياخدوا حكم إلا أكثر من اثنين. يقول لأنهما أمس رحما من الأختين. ما هذا؟ إيه لأنهما أمس؟ إيه غريب جدا لأنهما أمس رحما من الأختين. صح كده في آية الكلالة، آية الكلالة اللي مش هنا اللي مش هناخدها النهاردة، آية الكلالة اللي هي الأخيرة في السورة، آخر آية في السورة. الأختين، الأختين بيبقى ليهم تلتين، الأخت لها نصف والأختين لهم تلتين. هنا دلوقتي الآية، آية الكلالة اللي في الآخر في أن الأختين لهم تلتين، فاستفيد منها حكم البنتين في الآية اللي احنا فيها دلوقتي. إذا كان الأختين بياخدوا تلتين، أخت واحدة بتاخد، أخت واحدة بتاخد نصف، اثنين هياخدوا تلتين، يبقى البنات، البنات أمس رحما بإيه؟ بالميت. واضحة ازاي البنات أمس رحما من الأخت ولا لأ؟ واضحة جدا. البنت أمس رحما ايه؟ بالظبط كده، الرجل الأولى اللي هو يدلي الماء بنفسه، مفيش بينها وبين الماء حد. الرجل وأخته بينهم في حد اللي هو الأب والأم، في حد هما بيوصلها مباشرة. فالبنت أقرب، البنت أقرب. فإذا كان الأختين واخد بالك ده اسمه ايه؟ اولى. بالظبط كده، قياس اولى، قياس اولى من باب اولى. قياس اولى اذا كان الاختين اللي هم ابعد من البنتين لهم ثلثان، لهما ثلثان، يبقى البنتين يبقى لهم ثلثين. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب بس هو دلوقتي انت لو البنت نص وثلاثة فأكثر ثلثين، هتقول يا ترى الاثنين ياخدوا نص ولا ثلثين؟ يعني هما يبقوا في النص، توديهم هنا ولا توديهم هنا؟ خدت بالك من من من وجه الاستدلال بآية الكلالة اللي في الآخر؟ طيب والعكس، آية الكلالة فيها الأختين، الأختين ليهم ثلثين. طيب لو أكثر من أختين ليهم إيه؟ زي الأكثر من بنتين اللي في الآية الأولى. واضح؟ طيب ما الذي نحتاج إليه هنا؟ الكلام على البنات. لما نيجي بقى نتكلم بإذن الله في آية الكلالة والأختين يبقى ليهم ثلثين، يتقال واللي أكثر منهم ليهم برضو ثلثين زي البنات. واضحة؟ يقول وللبنتين حكم ما فوقهما لأنهما أمس رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله فلهما الثلثان مما ترك. وقيل وهذا قول تاني بقى فيها، قول تاني مش هما الاثنين ياخدوا كام، لا قول تاني في تفسير الآية ونتيجتهم واحدة. يقول وقيل لفظ الفوق صلة زائدة، يعني بعضهم قال إن كلمة فوق زائدة. يعني إيه كلمة فوق زائدة؟ كلمة فوق زائدة يعني فإن كنا نساء فوق اثنتين معناها فإن كنا نساء اثنتين. طبعا هو هذا المسلك في التفسير آخر حاجة تفكر فيها، لأن الأصل عدم الزيادة، الأصل إن ما تقولش إن الكلمة دي زائدة. ففي بعض المفسرين قالوا كده، يعني حتى يعني قالوا زيها قول الله سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الأعناق، يقول لك يعني فاضربوا الأعناق على أساس إن يعتبر إن فوق إيه؟ إذا يقول الآية دي شبه الآية دي، وهذا غير لازم. طيب اللي هيقول لفظ فوق صلة زائدة شفنا فوق الأعناق يعني يكون يعني على الأعناق، يعني إيه على الأعناق؟ لا لا، على حاجة وفوق حاجة، على حاجة وفوق حاجة. هنا هو هيضرب العنق، فهو هيضرب فوق، فيضرب فوق العنق. هو ممكن حد ممكن حد يروح ما هو فوق العنق الرأس ده فوق العنق، ولا ده غير لازم. عشان بتكلم في الآية يقول هو ممكن يلحق بيها ايه، يعني كانوا يقول ده فيه زي الآية دي في موضع آخر. إيه اللي هيقول ان لفظ فوق صلة زائدة هيقول ان البنتين لهم كام؟ تلتين بس اكتر، تلتين برضو. هيقول ان البنتين لهم تلتين برضو. بس هنا بقى ننتبه لحاجه، هما النتيجه واحده، ولكن الكلام دلوقتي فيه الاحسن تفسيريا. الاحسن تفسيريا ان كل كلمه في القران يكون لها معنى وما اقولش على كلمه زائده، ده الاحسن تفسيريا. ماشي؟ فالكلام مش في النتيجة، الحكم الفقهي، الحكم الفقهي مش هيختلف في الآخر، الكلام في تفسير الآية نفسها. يقول وقيل لفظ الفوق صلة زائدة. قال وما فوق الواحدة جماعة. إيه وما فوق الواحدة جماعة دي؟ إيه؟ ممكن يتقال ان اثنين، تقول يعني ان اثنين يقوم جماعة، ما فوق الواحدة جماعة. طب ما فوق الواحدة جماعة ايه علاقته باللي بنتكلم فيه هنا؟ طيب وما فوق الاثنين جماعة، طيب ما هي الآية بتقول فإن كنا نساء فوق اثنتين؟ الآية ما قالتش فإن كنا نساء جماعة، هو هذه الجملة، الجملة دي بيعلل بيها، بيعلل بيها ليه؟ لو قلنا إن فإن كنا نساء فوق اثنتين، بمعنى فإن كنا نساء اثنتين اللي هيقول إن فوق صلة زائدة، ليه اتقال عليهم نساء واتقال عليهم كنا؟ لأن هي لو كانت فإن كنا نساء اثنتين هيتقال فإن كانتا امرأتين اثنتين، صح ولا لأ؟ فواضح ولا مش واضح؟ فلهما، على أساس إن المثنى في اللغة العربية المثنى له ضمائره، إحنا في اللغة العربية في مفرد مثنى وجمع، فهو وما فوق الواحدة جماعة ده بيكمل بيه قول اللي قال لفظ الفوق صلة زائدة. يعني من قال أن فإن كنا نساء فوق اثنتين معناه فإن كنا نساء اثنتين إن فوق دي كلمة زائدة صلة زائدة، فإن كنا نساء اثنتين، كأن حد ممكن يورد عليه إن إزاي يبقى اثنتين ويتقال عليهم كنا، دول كانوا يبقوا كانت نساء، دول كانوا يبقوا امرأتين، واضحة؟ فيقول لا، هو ما فوق اثنتين، ما فوق اثنتين جماعة، إن ممكن التعبير ما فوق الواحدة جماعة، إن ممكن التعبير عن الاثنين، ممكن التعبير عن الاثنين في لغة العرب بصيغة الجمع. هل الكلام ده صح؟ الكلام ده صح، ممكن التعبير عن الاثنين بصيغة الجمع، أيوة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، مش تسورا، تسوروا جمع، قالوا خصمين، ها؟ قالوا خصمين، قالوا التعبير عنهم الضمائر بإيه؟ الضمائر ليه؟ الجمع في قصة داود وسليمان، وكنا لحكمهم شاهدين، وكنا لحكمهم، مش لحكمهما، ينفع المثنى يعبر عنه بإيه؟ يعبر عنه بالجمع. طيب ولأبويه، يقول أي الميت، لأبوي الميت، لكل واحد منهما قال بدل، بدل من لأبويه، إعراب هنا، إعراب هنا، ولأبويه لكل واحد منهما، لكل واحد منهما دي بدل من لأبويه، السدس مما ترك إن كان له للميت ولد ذكر أو أنثى. هنا في ميراث، في ميراث الأبوين أب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما، يعني كل واحد من الاثنين أب والأم، السدس مما ترك الميت في حالة إن كان للميت ولد. وكلمة ولد قلنا قبل كده إن ولد ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، فيجي حد يروح قايل إن كان له ولد بس هو ما عندوش ولد، عنده بنت، أنت لا تفسر، لا لا تفسر على لسان العرب أصلا، تفسر بالكلمة معنى العربي الولد سواء ذكر أو أنثى، الذرية بتاعته ذكر أو أنثى، إن كان له ولد، فإن كان ذكر أو أنثى واضح هنا من منطوق الآية إيه؟ إن هو لو كان له ذكر أو أنثى يبقى أبوه وأمه كل واحد فيهم هياخد سدس. قال يعني بطريق الفرضية، يعني إيه طريق الفرضية؟ في الميراث، في ميراث يكون بالفرض، الميراث اللي بالفرض اللي هي الفروض المقسمة المعروفة اللي هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، ياخد كسر يعني. وفي طريق آخر للميراث اللي هو التعصيب، التعصيب اللي هو بياخد الباقي أو بيتقسم الباقي، زي لما يكون زي في قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا ما تقالش للذكر مثل حظ الأنثيين كسر معين من التركة، ما تقالش نص وربع، صح؟ اتقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم بقى خمس ذكور وخمس إناث، هتروح أنت مقسمها إزاي؟ هتقسمها 15، 15 على أساس إن كل ذكر اثنين وكل أنثى واحد، وهتروح مقسمها، ده اسمه إيه؟ ده اسمه تعصيب. ما تقالش إن الذكر ياخد ربع التركة، تلت التركة، سدس التركة، ما تقالش كده. فده طريق للميراث وده طريق ليه للميراث. فهنا يقول بطريق الفرضيه، بطريق الفرضيه يبقى الاب له السدس والام ليها السدس ان كان للميت ولد. هو قال كلمه بطريق الفرضيه برضه عشان واخد بالك، هو قال كلمه بطريق الفرضيه علشان الاب بعد كده في حالات الاب بياخد فيها الباقي بيانس بطريقه تعصيب، هو بس هنا بينبه على المساله دي. طب يقول بطريقه الفرضيه عشان لما تيجي تعدي على اللي جاي بعد كده مش هتلاقي ذكر الاب. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلث، وما قالش الاب له ايه خدت بالك. فان كان له ولد وورثه ابواه فلامه ثلث، طب الاب بياخد الباقي تعصيب. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب يقول ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن للميت ولد وورثه أبواه فحسب أبوه مبسل ورسول، فلأمه الثلث يعني وللأب الباقي وهو الثلثان. بس الثلثان ده تعصيبا مش فرضا، يعني بيعتبر انه خد الباقي، في الباقي طلع ثلثين. فان كان له للميت اخوه، فان كان له للميت اخوه قال وحكم الاخوين كحكم الاخوه. إن فإن كان له إخوة، هتقول طيب ما هي إخوة دي جمع، هل إخوة المقصود بها ثلاثة فأكثر؟ ولا اثنين فأكثر؟ هو بيقول حكم الأخوين كحكم الإخوة، وده عند جمهور الصحابة، عند جمهور المفسرين والفقهاء على اعتبار أن الاثنين من الإخوة ليهم حكم إيه؟ ليهم حكم اللي أكثر من الاثنين. ماشي؟ لاحظ هنا إن دي هيخرج منها إيه؟ لو اخ واحد، احنا بنتكلم اخ واحد لمين؟ ها؟ لا، اخ واحد للميت. ها؟ العلاقات كلها مع الميت. فان كان للميت اخوه، ها؟ يقول فان كان له للميت اخوه وحكم الاخوين كحكم الاخوه. وهنا ممكن نتكلم في نفس المساله بتاعت ايه، نفس المساله بتاعت ان ازاي يبقى اثنين ويعبر عنهم بايه الجامع، فيتقال ان ممكن التعبير عن الاثنين بالجامع بنفس الادله اللي ذكرتها في سبق. فلأمه السدس. يقول وان كانوا لا يرثون مع الاب، يعني وان كانوا لا يرثون مع الاب، يعني فان كان له اخوه، ان كان للميت اخوه، ان كان للميت اخوه هيبقى الأم هتنزل للسدس حتى لو الإخوة ما بيورثوش حاجة، مش متوقفة على هل الإخوة ورثوا ولا ما ورثوش، لأن الإخوة ما بيورثوش بوجود الأب. فلو الأب موجود، لو الأب موجود، ركز كده معايا، لو الأب موجود والأم موجودة، واحد مات ما عندوش لا أولاد ولا إخوة، الأم هتاخد إيه؟ الثلث والباقي للأب اللي هو التلفين. طيب لو عنده أولاد الأم هتاخد السدس والأب هياخد السدس، لو ما عندهوش أولاد عنده جمع من الإخوة اثنين فأكثر، الأم هتاخد السدس والباقي للأب. ماشي؟ يعني حتى الإخوة ما إيه؟ الإخوة لم يأخذوا شيئا. تمام؟ طيب لو له أخ واحد الأم هتاخد إيه؟ ثلث. الأم هتاخد الثلث والأب هياخد الباقي تعصيب، لأن هو ده مش جمع، بياخد إيه؟ أخ واحد. طبعا تقريبا كده كل مسائل الأم والأب خلصت والأبناء، ما عدا اللي هو في مسألة بتذكر هنا، مسألة تذكر في مسألة الأم والأب، هي المسألة يعني مستنبطة وجمهور الصحابة وجمهور لا مش دي جمهور الصحابة على القول بها في مسألتين اسمهم المسألتان العمريتان. المسألتان العمريتان بيذكروا ايه متعلقين بالام والاب. طبعا ده مش موضع ايه تفصيلهم في الجزئين، بس هو في مسألتين بيقالهم طريقه مختلفه في الام والاب في حسابهم، في اللي هو ام واب وزوج وام واب وزوج، دول المسألتين العمريتين. من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها الميت أو دين على الميت. قال أي هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين، بمعنى إن الوصية والدين الأول قبل التأسيم، فهو لو واحد سايب 10,000 وعلي دين 2000 وموصي ب2000، هتطلع الدين ال2000 هيتبقى كام؟ 8. اللي موصي بيه اقل من الثلث 2000، اقل من الثلث هنروح مطلعين الوصيه اتبقى كام؟ 6. نبتدي نقسم على 6، فلما هياخد حد هياخد سدس يبقى سدس الستة مش سدس العشر، يبقى التقسيم بعد ايه؟ بعد الوصيه والدين. يقول وقدم الوصية على الدين وإن كان الدين مقدما حكما لأنها تشبه الميراث شاقة على الورثة. وقدم الوصية على الدين وإن كان الدين مقدما حكما. عاوزك هنا تنتبه لقضية، قضية مهمة في إدراك المعاني. احنا ساعات بيبقى فيه أشياء منطبعة كده في انفسنا وفاكرين هي صح فيما يتعلق بالمعاني يعني التفسير، وهي غلط. جاي مني ما نعرفش هل العطف بالواو يقتضي ترتيبا؟ لا يقتضي ترتيبا. يعني لما اقول جاء زيد وعمر لا يلزم منها ان زيد جاء قبل عمر، لا يلزم منها ان زيد جاء قبل عمر، ممكن يكون عمر جاء قبل زيد. طيب انا ليه قلت زيد قبل عمرو؟ ممكن اكون قلت زيد قبل عمرو، ركز في الحته دي، ممكن اكون قلت زيد قبل عمرو فعلا عشان زيد جه الاول، ممكن يكون ده السبب بس مش شرط يكون ده السبب. ممكن اكون قلت زيد قبل عمرو اهتماما بزيد، ان السامع يهمه يعرف زيد الاول، قال له جاء الامير والحاشيه، وهو الحاشيه كانوا جايين قبليه ايه بساعه، بس السامع يهمه يسمع ايه الأمير الأول، فهو قدمه للاهتمام بالمذكور، اهتمام بالمقدم. واضحة مش واضحة؟ مش شرط إن يكون لما حاجة تعطف على حاجة إن هي تبقى على هذا الترتيب في الوقوع. ماشي؟ طيب تعال بقى نشوف في الآية. من بعد وصية يوصي بها أو دين، الحكم أني واحدة فيهم الأول، الوصية التي يوصي بها الميت ولا الدين الأول؟ بمعنى هو تبان المسألة قوي إذا ضاق المال، يعني لو ما عرفناش نعمل فيه كل حاجة. تعال نشوف إذا ضاق المال، واحد دلوقتي مات وترك 10,000 ووصى طلعوا تلت التركة في أبواب الخير أو ادوها لفلان وهو عليه دين 10,000، أطلع التلت وهو عليه دين 10,000؟ لا طبعا، انا طلع الدين الاول، لان الدين ده في دين، في حق، في دين لله وفي دين للمخلوق. لو عليه مثلا زكاه، عليه كفارات، عليه كذا، دي ده دين لله، وفي دين للمخلوق، شاري حاجه اقساط لسه ما كملهاش، سالت من واحد ولسه ما رجعلهوش، كل الحاجات دي دين ايه؟ دين للمخلوق. ايه هيطلع الدين المخلوق؟ لان هو هنا واجب عليه اصلا الوصيه دي، حاجه هو بايه بمزاجه، يعني هو بيختار ان هو يدي فلان او وبيختار من نفسه انه يفعل كذا يفعل كذا. فهو الحكم بلا خلاف، الحكم بلا خلاف ان الدين مقدم على الوصية، الدين مقدم على الوصية. واضح؟ اللي في الآية الوصية قبل ايه؟ الوصية قبل الدين في كذا موضع، من بعد وصية يوصي بها او دين، من بعد وصية توصون بها، يوصين بها، يوصى بها. فهنا كل الايه هو الوصية تذكر قبل الدين، تذكر قبل الدين مش علشان الحكم في الوصية قبل الدين، غير لازم، قلنا ان هو الواو لا تقتضي ترتيبا، ولكن ايه السبب؟ العلماء تكلموا في ذلك وهو ذكر منه ذكر منه إيه؟ إيه؟ ذكر علة من العلة اللي ذكرها أهل العلم في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية. فبيقول لي أنها تشبه الميراث شاقة على الورثة. يعني لأنها تشبه الميراث شاقة على الورثة. إيه الميراث هي شبه الميراث في الوصية إن هي في مال بيعطى بعوض وفي مال بيعطى بلا عوض. يعني في مال بيعطى بعوض وفي مال يعطى بلا عوض. واخدين بالك يعني ايه عوض؟ يعني انا مثلا دلوقتي انا اشتريت حاجه او استلفت من واحد فلوس، فانا المال لما اجي ارجعه له ده اسمه ايه؟ اعطي المال بعوض. طيب بلا عوض هروح ادي واحد كده هبه مثلا، اهبه مال. اي الامرين اشق على النفس بلا عوض؟ اللي اشق على النفس المال اللي بيعطى بلا عوض، لان المال اللي بيعطى بعوض له واحد فوق راسه عوضه. يعني بعد وصية يوصي بها او دين، ما وجه الشبه بين الوصية والميراث اللي هو بيشير ليه هنا؟ المشقة على الورثة. ان الميراث ده مال بلا عوض. هو اصلا يعني لما في حد صغير ممكن لو في واحد لا يتقي الله يبقى مستخسر الصغير يديله من المال ده، صح؟ ولو في قريب ما عرفش بالميت ولا مسافر، الناس لو في واحد لا يتقي الله حاسس ان هو كانه ما يستاهلش، هو ما عملش حاجه، كانه ما عملش حاجه. طب ما هو ده ما كانش واقف جنبنا، ده مش حاجات دي الناس بتقولها دي ساعات. بخلاف الدين، الدين في عوض، ده كان سالف منه، ده كان واخد منه سلعه، ده كان شاري منه بالاجل، فكان في عوض. صاحب المال ده لان في عوض هيجي ويطلبه وانا عاوز الحق بتاعي. طيب الوصيه نفس الكلام بالنسبه لشبه الميراث، ان الوصيه ايه؟ بلا عوض، فيكون فيها مشقه على النفوس. ده من العلل، ومن العلل برضو فيه كذا حاجه ذكرها العلم، بس من العلل برضو اللي علاقه بالامر ده مساله الخفاء. ما هي لما تبقى فيها مشقه على النفوس، يعني واحد مات وترك مال بس عليه ديون، الورثه لو عاوزين المال ده يقولوا بس يعني هو ترك المال وفي ديون، في شيء من ممكن يكون في شيء من الضجر، او في ناس عايزه تاخد فلوسنا كلها، فلوسنا تركها لنا كلها، هنبيع الحاجه ونديهم الفلوس، ولكن يصعب اخفاؤها لان في واحد مطالب بيها هيجي ويجيب ورقه ويجيب شهود يقول انا ليا فلوس. الوصيه اخفى. الميت ده قبل ما يموت وصى، قال طلعوا تلت مالي لقريبكم فلان اللي مش هيورث مني عشان او لصاحبي ولا في صدقه فيه. قال الوصيه او حتى لو مكتوب ومات عيطوا عليه شويه، مش لازم ننفذ وصيه ابونا. وبعدين جاء فلان له دين وفلان له دين وفلان له دين، ده اللي بقى قد كده. الوصيه اخفى، لو اخفوها ما فيش حد يجي يسال عليها. يعني الوصيه اللي هو كاتبها دي دايل خلاص، ما فيش واحد له حق هيجي يطلبها. لذلك فهو اصلا يعني الـ ممكن تفريط الناس في الوصيه، تفريط الناس في الوصيه وايقاع الظلم في تنفيذ الوصيه اسهل على النفوس، علشان مفيش واحد واقف فوق دماغه يقول انا عاوز حقي. فجاء تقديم الوصيه تنبيها على اهميتها، مش تنبيها على ان هي بتطلع قبل ايه؟ ان هي بتطلع قبل الدين. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب ايه؟ بص ده فقه نتكلم، دي تفاصيل فقهيه. اوصى بقى، اوصى لوارث، اوصى باسم، عمل الحاجات دي كلها ايه؟ ده في الفقه. نركز بس دلوقتي فين؟ في مسائل متعلقه بما ذكرنا، في مسائل متعلقه باللي احنا بنقراه دلوقتي ثانيه فقهيه، لكنها مش موجوده في ايه؟ مش في الايه. احنا مركزين دلوقتي على تفسير الايه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال لا تعرفون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم. الأصول اللي هم الآباء، الأب والأم والجد بقى وفوق وانت طالع دي الآباء، والفروع الابن والبنت وابن الابن وانت نازل. لا تعرفون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم. أنفع بإيه؟ أنفع في الدنيا وأنفع في الآخرة. أنفع في الدنيا إزاي؟ أنفع في الدنيا، أنفع في الدنيا يعني الواحد دلوقتي هذه العبارة دي، تظهر شيء من الحكمة في وجوب التزام هذه القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى. انت دلوقتي واحد يروح قايل طب انا دلوقتي مالي وليه المال بتاعي مثلا، نفترض خليني اضرب مثال لصوره مشهوره، واحد عنده بنات وعنده مال كتير فاخواته هيورثوا، فهو كان الامر ده ممكن يجده في نفسه يروح قايل بس انا كنت عاوز المال كله لايه، المال كله لبناتي، عنده بنت واحده بس تاخد النص وابوهم ميتين وعنده زوجه تاخد الثمن والباقي الباقي كله اخواته. فيجب عليه ان هو ما يقربش، ما ينفعش يلعب في التركه ولا ان هو يتحايل ولا طب انا هكتب باسمها حاجات علشان لما نيجي نقسم الميراث. اللي من الحكم، في ذلك اللي لما الانسان ينتبه ليها يلتزم حدود الله سبحانه وتعالى ولا يتعداها، اباؤكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، ومن هذا النفع ايهم اقرب لكم نفعا في الدنيا. أرى أنت بتعمل كده، أنت ما تعرفش وأنت في الدنيا، أنت لسه عايش وبتفكر وأنت في الدنيا. إذا نزلت بك حاجة مين اللي هيقف جنبك؟ الله الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني نفترض دلوقتي أنت مش عاوز المال يروح لأخوك، أنت ما تعرفش أنت مثلا لو اتفقرت، لو اتكسرت، لو دخلت مستشفى، انت ما تعرفش مين اللي هيقف جنبك في الدنيا، انت ما تعرفش مين اللي انفع ليك في امور الدنيا ان نزلت بك نوازل. فعلشان انت ما تعرفش ده يا تتكلمش بالقسم لانك لا تعلم. كذلك بالنسبه للاخره، وده النفع الاعظم، اباؤكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا في الشفاعه في الاخره. بص الانسان لما يبقى نظره متعلق بالاخره يقول بس انا ليه اخويا ياخد، اخوك ده ممكن يكون هو اللي هيشفع لك اصلا تخش الجنه بشفاعته. انت لا تدري اي الناس اقرب لك نفعا. فتيجي انت تفكر بالصوره دي كانك ايه، كانك ترى ان النفع بالمال، انا تعبت في المال في فلان اللي ياخده مش فلان اللي ياخده. انت لا تدري النفع اللي هيعود عليك انت، فلان ده هياخد المال بعديه ممكن ينتفع بيه في في في في, في شيء فيه صلاح، ممكن ياخد المال ده اصلا يضيعه في يوم ويكون المال سبب في فساده كمان، صح؟ انا بتكلم على النفع الذي، يعود عليك انت. النفع اللي يعود عليك انت، انت ما تعرفش بقى هذه الجهات، من اي هذه الجهات يعود النفع عليك، من اي هذه الجهات النفع هيجي. لذلك ان كان الانسان لا يعلم ويعلم ان الله يعلم، ساعتها يسلم لحكم الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى وهذه القسمة. بص انت اصلا في ختام هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما، ختام في غاية المناسبة، لان الله يعلم وانت لا تعلم، لان الله يعلم شرع ذلك وانت لا تعلم. والله سبحانه وتعالى لما شرع ذلك له في ذلك حكمة، قد يطلعك على طرف من هذه الحكمة وممكن حاجات تانية كتير في الحكمة انت ما تعرفهاش، ولكن لانك تعلم وتؤمن ان الله سبحانه وتعالى العليم وتؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وساعتها تسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى وشرعه. اباؤكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. طبعا هو ممكن يدخل برضه في مساله النفع، انا ذكرت النفع في الدنيا للانسان الميت والنفع في الاخره، يدخل برضه في من كلام المفسرين في ايهم اقرب لكم نفعا، يعني ايهم اقرب لكم نفعا بمالكم، يعني ان هو مين فيهم اللي هينتفع اكثر بيه، هينتفع ويعود النفع عليه بهذا المال. في الاخر هي في كل المعاني تدور حول أن الإنسان لا يعلم، الإنسان لا يعلم. لا تعرفون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم، فاتبعوا ما قررت لكم من الميراث، ولا تكونوا على ما كنتم عليه في الجاهلية من حرمان النساء والأطفال، وعلى ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية. أولا، لا تكونوا، عبارة مختصرة جميلة، لا تكونوا على ما كنتم عليه في الجاهلية، يبدو الرجال والنساء لا، الكبار والأطفال لا، لا تكونوا على هذا. وأيضا لا تكونوا على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن المال كان للولد وللأبوين الوصية. إيه الكلام ده؟ أيوة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فين ده؟ في سورة البقرة. لما خدناها في سورة البقرة قلنا ساعتها إن ده كان الحكم الأول على قول في تفسيرها، على قول التفسير ده كان الحكم الأول إن هو يوصي الوالدين، فيقول ليهم ربع ليهم تلت حسب ما يوصي ليهم، والباقي عياله بياخدوه. ثم نسخ ذلك على قوله طبعا على معنى في الآية الأولى، إن تبقى آية الميراث ناسخة لآية إيه؟ ناسخة لآية الوصية في سورة البقرة، وهذا ليس محل اتفاق. فريضة من الله، يقول مصدر يوصيكم الله لأنه في معنى يفرض عليكم، أو مصدر مؤكد. يعني إيه مصدر يوصيكم الله؟ ودلوقتي بيتكلم في إعراب فريضة من الله، يا إما هي مفعول مطلق ليوصيكم اللي في الأول خالص، يعني يوصيكم فريضة مفعول مطلق إيه من غير اللفظ يعني، أو إن هي تبقى إيه مفعول مطلق كأن المعنى فرض فريضة يعني، لو مصدر مؤكد مصدر مؤكد إيه يبقى هتقدر له الفعل بتاعه، وده ربما يكون أقرب لأن هي كونها مفعول مطلق لأول كلمة في الآية بعيدة أوي، صح؟ يعني يوصيكم، وبعد كده كل الآية في الآخر فريضة دي تبقى مرتبطة دي فيها بعد. إن الله كان عليما بالمصالح حكيما فيما قضى. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. الآية واضحة خالص، يعني هو لفظ الآية يغني عن هي عن بيانها، لكم نصف ما ترك أزواجكم لما يموتوا إن لم يكن لهن ولد، لو هي ملهاش ولد يبقى الزوج ياخد النصف، وإن كان لها ولد الزوج ياخد الربع. وحكمه، يقول وحكم أولاد البنين، وإن سفلوا حكم أولاد الصغر. حكم أولاد البنين يعني إيه؟ حكم أولاد البنين يعني إن كان لهن ولد، طيب هي ماتت ولادها ميتين، بس عندها ابن ابن عندها ابن ابن، يبقى ده ولد، ده اسم ولد بيتقال عليه ولد. فبرضو إيه يعني لو هي ماتت ولا ابن ابن يبقى زوج هياخد الربع، أو بنت ابن. يقول من بعد وصية يوصين بها أو دين. برضو الكلام فيها في تقديم الوصية على الدين زي الكلام اللي ذكرناه. ولهن أي الزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال وسواء في الربع والثمن الواحدة والأكثر. يعني لو في واحد الزوجة لها ربع، يعني هو ليس له ولد، الزوجة لها ربع، متجوز اثنين، الاثنين في ربع واحد، ثلاثة في ربع واحد، مش كل واحد تاخد ربع، لو متجوز أربعة يبقى خلصين ليه؟ لا، هم كلهم ايه؟ طب لو الثمن ومتزوج أربعة يبقى الثمن على الأربعة. وإن كان رجل، طبعا ده المذكور دلوقتي الميراث اللي سببه النكاح، في اللي فات كلها قرابات صح؟ نسب ابن وبنت وأب وأم صح؟ كل ده نسب. طب زوج وزوجة لا هو مش نسب ده ده ايه؟ ده نكاح. هو الزواج هو كان السبب في ايه؟ سبب في الميراث. هو اصلا في سبب فاضل كده بالنسبه اللي هو الولاء، لما يكون واحد عنده، لما يكون حد عنده عبد ويعتقه، فهو الولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمتهم كلحمه النسب. يعني ايه؟ بيبقى في مسائل معينه بيرث ايه؟ يرث هذا العبد اللي هو اعتقه اللي كان عبد قبل كده. هم ثلاث اسباب ليه الميراث. خلي بالك لما نقول ثلاث اسباب للميراث يعني طب ابني من الرضاعه مش جوه الثلاث بره، يعني لو هو ابني من الرضاعه ما يملوش الميراث، هو ابني له احكام ان هو ابني بس ما يملوش دعوه بالميراث. واضح ولا مش واضح؟ لان هو لا نسب الرضاعه غير النسب، ولا نكاح ولا ولاء. على فكره ده مما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قالوا لماذا قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم، وعدل عن أبنائكم إلى أولادكم؟ فبعضهم قال لأن أبناء تشمل يعني يتقال عليه ابن في الرضاعة لكن ما يتقالش عليه ولد في الرضاعة، فأبناء ممكن تحتمل إيه؟ الابن في الرضاعة، وده غير مقصود هنا، فعدل عنها الى ايه؟ الى الاولاد. طيب وان كان رجل يورث كلاله، قبل ما نتكلم في الجزء ده من الايه، الكلاله لها ايتان، في ايتين كلاله، الكلاله لها ايتان، ايه هنا وايه في اخر السوره، آية هنا والآية الأخيرة في السورة. الآيتين دول كل واحدة فيهم في حالة مختلفة عن الثانية زي ما هنشوف. فالكلالة الثانية فيها أحكام مختلفة عن الأحكام اللي هنشوفها دلوقتي في الكلالة الأولى. يقول وإن كان رجل يورث منه كلالة، يقول لا ولد له. الكلالة تطلق على من لا ولد له، أدق وين لا ولد له، من لا ولد له ولا أب. بس لو زي ما بقول لك كده أدق ماشي، لا ولد له ولا أب. هي الكلالة دي جاية من إيه؟ عارفين الإكليل اللي هو زي تاج كده، يكلل الشيء، يحيط به، يكلل عمله بالنجاح مثلا، يعني كأنه العمل ايه يحيط به. الكلالة كأنه متحوط من الجنان. فهو اصلا العلاقات في النسب ايه؟ اصول اب وام وتطالع، وفروع ابن وبنت وانت نازل، وحواليك دي بيتقال عليها حواشي اللي هو اخوك واختك وابن اخوك وابن اخوك، دي اسمها ايه؟ اسمها حواشي. فانت في اصول وفي فروع وفي حواليك، او الكلاله مفيش فوق ومفيش تحت، في اللي حواليه، فاللي هيورث اخواته ده اسمها كلاله. واضح ده يعني ايه؟ كاصلها جاي منين في لغه ثانيه. يقول كلاله لا ولد له، فيورث إيه؟ اللي معاهم الكتاب يحطوا فصل قبل فيورث عشان تلخبطش، مش لا ولد له فيورث، هو هيتكلم بقى لا ولد له دي كلاله. طب كلمه بقى يورث، وان كان رجل يورث، كلمه يورث يقول فيورث صفه رجل من ورثه، يعني وإن كان رجل يورث، دي بيقول يورث دي صفة لرجل جاية من كلمة ورث. هو لما يقول صفة لرجل صفة للرجل ماشي كمعنى صفة، لكن هو دلوقتي يعني إعراب إيه هنا؟ دنعت، دنعت، أو عاوز يقول دنعت، وإن كان رجل، ويجي بقى لكلالة تبقى خبر كان، يقول وكلالة خبر كان. يعني إيه كلالة خبر كان؟ يعني هو المعنى وإن كان رجل كلالة. لو في رجل كلالة، لو في رجل كلالة، واضح لي وانا شرحها. لو في رجل هي اصلا كان تدخل على جمله اسميه، فانت شيل دلوقتي كان، يبقى رجل كلاله، رجل المورث كلاله، دخلت كان، رفعت المبتدا وبقى اسم كان اللي هو رجل، ونصبت الخبر وبقى خبر كان كلاله. كلمه كلاله، كلمه كلاله ممكن تطلق على ايه؟ اعلم الان ان ممكن حد يبقى مش هو سامع، مش عارف يركب ازاي يتقال رجل كلاله، ازاي الراجل نفسه يبقى كلاله، يعني صح الراجل يبقى كلاله. كلمه كلاله تتقال على، عد معايا، تتقال على الميت نفسه اللي هيتورث كده، يتقال عليه هو كلاله، الشخص نفسه كلاله اللي مات. تتقال على اللي هيورثوه كلاله، يعني اخواته اسمهم كلاله برضه، وصفهم كلالة. تتقال على طريقة الميراث نفسها كلالة. يتقال على المال اللي هيتورث المال ده كلالة. ويتقال على صلة القرابة كلالة. بص يعني ايه، في حاجات كتير ممكن كلمة كلالة تتقال عليها. وبناء على، بناء على ايه المقصود بكلمة كلالة، تعرب كلمة كلالة في الآية. فلو كلالة هو بيقول خبر كان، يعني هو بيقول كلالة يعني الراجل اللي مات وليس له ولد، هو بيقول كده هم. فهو لما بيقول كلالة لا ولد له، قصده ان كلالة ده الشخص اللي مات ولا ولد له ولا ولد، الشخص نفسه اسمه، الشخص نفسه يوصف بأنه كلالة. ده احتمال من احتمالات. ايه؟ ما هو بقى حل بقى ايه؟ طب خلينا حاجي حاجي من كلمة حلس عشان ما نتمرش. اقول لك حاجة. انت اعرف حاجات كتير قوي. ايه بس. الكلالة لو الرجل نفسه، الرجل نفسه وصفه ان هو كلالة. يوصف بان هو كلالة. الشخص اللي مات يوصف بان هو كلالة. يبقى وان كان رجل كلالة. لو في راجل كلالة شيلها وحط لا ولد له ولا والد. لو في راجل لا ولد له ولا والد يبقى الحكم كذا كذا، يبقى ساعتها كلالة ايه؟ خبر كان، خبر كان. طب يورث دي تبقى ايه؟ يورث تبقى نعت رجل، وتحتمل ان تبقى كلالة حال ليه، ويبقى يورث هي اللي خبر كان، وان كان رجل يورث. تمام؟ وهنا في حال كوني كلالة. وعلى فكرة يعني كلالة تحتمل إنها تكون خبر كان وتكون على معنى تاني من المعاني اللي ذكرتها، ولكن إيه نكتفي كده في المعنى بس عشان ما تفتكرش إن أخذتها لو كده يبقى كده بس. يبقى هو هنا تفسيره اللي اختاره في التفسير، وهذا يناسب الاختصار يعني، اللي اختاره في التفسير إن كلالة يعني إيه؟ من لا ولد له ولا والد. خلاص؟ طيب هتروح إيه اللي يبقى اخواته اللي هم الكلاله دول، لا يبقى انت فاهم شو بيقول ايه، لان هو دلوقتي اخواته ما بقوش هم الكلاله، ده هو الكلاله، هو الشخص نفسه اللي توصف ان هو كلاله. وضحت؟ عشان بس يبقى الكلام كله ايه، الكلام كله متسق مع بعضه ما فيهوش تناقض يعني. هنا يقول وان كان رجل يورث منه كلاله لا ولد له، بنفسر كلاله، فيورث صفه رجل من ورثه، وكلالة خبر كان، والرجل هو الميت، الرجل الميت اللي بيتورث دلوقتي، أو امرأة قال، عطف على رجل، يعني إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، وله أي للرجل، ومنه يعلم حكم المرأة فاكتفي به، يعني وله أخ أو أخت أو ولها، ولا أخ أو أخت. قال من الأم بالإجماع، وهو مذكور في بعض القراءة. أي الحتة دي، الحتة دي هي الفرق بين أيتين الكلام، الحتة دي هي الفرق بين أيتين الكلام. هنا ولا أخ أو أخت، قال من أم، إن علاقة الأخوة دي ممكن يكون أخ من أب. يعني أخ من أب يعني أبونا واحد، وممكن يبقى أخ من أم، أمنا واحدة، أخ من أم ومش من أب. يعني واحدة كانت متجوزة وخلفت، جوزها مات اتطلقت، اتجوز واحد تاني بقى عندها عيال منه، عيالها الاثنين دول مش منسوبين لأب واحد، ولكن هو أمهم واحدة، ده يتقال عليه أخ لأم أو أخ من أم. وفي بقى إن يبقى أبوهم واحد وأمهم مش واحدة، أب اتجوز اثنين، جاب من دي ولد ومن دي ولد، يبقى ده أخ لأب. وفي الأخ الشقيق، والأخوة شقيق يعني شقيق، يبقى الشقيق اللي هو أخ من الأب والأم، أبونا واحد وأمنا واحد. تمام؟ طيب، عارفين حديث الأنبياء إخوة لعلات؟ يعني إخوة لعلات؟ إخوة لأب ولا إخوة لأم؟ لأم واحد. هنقول يعني إيه إخوة لعلات بقى دلوقتي؟ الأنبياء الأنبياء إخوة لعلات. يعني إيه علات؟ علات يعني ضرائر، علات يعني ضرائر، يعني إيه؟ كذا، وكأن كذا واحدة، كذا واحدة زوجة، زوجات لواحد. الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، الإخوة لعلات دول إخوة إيه؟ نبو واحد، تقول عليهم أبناء علات. أبناء علات يعني أبناء ضرائر، يعني أبوهم واحد، ودول كانوا ضرائر. واضحة مش واضحة؟ مفهومة ولا لا؟ طيب دول ده يتقال عليه أبناء علات للفائدة. لو من آباء مختلفين، دول الأولين يتقال عليهم أبناء علات لو من أمهات مختلفين. طيب من آباء مختلفين يعني إخوة لأم بس الآباء مختلفين، بيتقال عليهم أولاد إيه؟ التانيين أولاد علات، بيتقال عليه أولاد إيه؟ من زكين فقه هم اللي يعرفوها بقى، بيتقال عليها أولاد أخياف، أولاد أخياف، أولاد علات يعني أب واحد وأمهات، أولاد أخياف أم واحدة وأباء. فاهمين يعني أم واحدة وأباء؟ متصورة صورة لذلك أولاد أخياف وأولاد علات، لأن الأخياف كأنهم من الآباء المختلفين، هم دول أخياف بالياء مش باللام. طيب هذا هو الفرق بين آيتي الكلالة، الفرق بين آيتي الكلالة إن الآية الأولى في الإخوة لأم بس. أخ الشقيق هيدخل من أم على الأقل ولا؟ الأخ الشقيق، الأخ الشقيق تبع الآية الأخيرة. الآية هنا في الإخوة لأم، آية الكلالة الأخيرة في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فالفرق، في فرق، أيوه في فرق في الآية. لما تبص هنا سدس الكل واحد سدس، والتاني للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت الواحدة بتاخد النص. هنا فيش نص، ما فيش نصاص خالص. هنا الإخوة لأم، هنا الإخوة لأم بس احنا لسه بس دلوقتي نحط العنوان. هنا الإخوة لأم، الآية في الكلالة الأخيرة الإخوة لأب والإخوة الأشقاء. طيب ولو أخ أو أخت، قال من الأم بالإجماع. هذه الآية في الإخوة لأم بالإجماع بلا خلاف. يجي بقى اللي بيقول لك أنا هفسر القرآن لوحدي ومش هبص مش عارف في ايه، تعالى بقى اتصرف، اتصرف مع الايتين دول. ما يعرفش، ما يعرفش غير لما يرجع لكلام الصحابة في تفسير الآية، ويعرف ان اصلا هو ده اصلا مما وقع عليه الاتفاق في تفسير هذه الايه بايه، تفسير هذه الايه بين الاخوه ليهم. طب هيجمع بينهم ازاي؟ يرجع للتفسير ويشوف. وهذا زي ما قلنا ان هو مما لا خلاف فيه. يقول وهو مذكور في بعض القراءه، وهذا وارد في قراءه شاذ مش قراءه متواتره اللي تعبر بها ولو اخ او اخت من ام. ماشي طيب، اما انها كانت قراءه ونسخت، واما انها قراءه تفسيريه. اما كانت قراءه نسخت، اما كانت قراءه تفسيريه. يعني ايه قراءه تفسيريه؟ يعني قالها تفسيرا، يعني زي دلوقتي لما اقول لك وان كان رجل يورث منه كلاله، فانا كده مش بقرا قراءه، مش بتعبث بان انا اقول لك مين هم. فلكل واحد منهما السدس، يبقى له اخ او اخت، فلكل واحد منهما السدس، دول من ام. فان كانوا قال الضمير لمن يرث، وجمعه محمول على المعنى. ايه الضمير لمن يرث؟ فان وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا، كانوا مين؟ هتقول لي ما اخ او اخت ده واحد مفرد ومفرد. طب مثنى فان كان، لا. طب فان كان الاخوه، فان كان له اخوه، لا. فهو يقول لك الضمير الجمع ده على من يرث، الجمع ده محمول على المعنى، حتى لو كان اللي مذكور قبل كده ايه مفرد او مفرد، او لو جمعتهم الاثنين يبقوا مثنى. يقول فلكل واحد منهما السدس. فان كان مين دول؟ الاخوه لام في الكلاله. فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث ذكرا كانوا أو أنثى. يبقى فهم شركاء في الثلث، يبقى ساعتها هم لما يبقوا أكثر من كده، هم أصلا لو اثنين سدس وسدس بهم ثلث. طب لو ثلاثة يبقوا شركاء إيه؟ شركاء في الثلث ذكرا كانوا أو أنثى. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها للذكر مثل حظ الأنثى، أي دي الحالة اللي بيرث فيها الذكر ايه مثل الانثى. ليه الذكر هنا بيرث مثل الانثى كتعليل بقى للحكم؟ قالوا لانه يدلي الى الميت بانثى. يعني يدلي الميت، يعني العلاقه يدلي، يعني تلاقي اللي هو زي ايه، زي السبب، يعني العلاقه الرابطه ما بينه وما بين الميت الام، فهم تساوي ايه، تساوي في ذلك. من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار. الوصية والدين خلاص تعدينا عليها عدة مرات، والكلام على الوصية والدين والتقديم دي على دي. طيب غير مضار، قال لورثته بحرمان بعضهم أو زيادة أو تنقيص مما قدر من الفريضة. واضحة؟ يعني غير مضار للورثة، ما بيضرهمش. يعني مضار ده إيه نوع ايه في الاشتقاق؟ اسم ايه؟ اسم فاعل، اسم فاعل مضارب، يعني غير مضارب لحد. لورثته بحرمان بعضهم او زياده او تنقيص مما قدر من الفريضه. ولا يكون غرضه من الوصيه الاضرار بل القربة. اللي بيوصي وصيه قصده يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، سواء بأنه يصل أحد أرحامه ممن لا يرث، أنه يتصدق، أنه يعمل عمل خير، ولا يقصد بالوصية أنه يضر إيه؟ يضر حد. طيب قال حال من فاعل يوصى. دلوقتي غير، هو بيقول أن غير حال، غير حال، حال من إيه؟ قال من فاعل يوصى. فين الفاعل بتاع يوصى؟ محذوف. تقديره ايه طيب؟ ايوه لو يوصي اسهل. طب يوصى، انا اقول يوصى دلوقتي. ها يوصى مبني لما لم يسمى فاعله، صح ولا لا؟ ها مبني مجهول يعني، فيوصى ها يوصى نحو ملوش فاعل، صح؟ نائب فاعل، واضحه مش واضحه؟ هو هنا بقى بيقول معنى الفاعل، يعني هو حال من اللي هيوصي. لكن انت لما هتيجي في الاعراب في يوصى انت مش هتعرف تحط ارحمكم الله، مش هتعرف تحط ضمير يعود على ايه؟ على الفاعل. لكن هو حال من مين؟ مش حال من الوصية نفسها ولا الدين، يعني مش حال من دول، ولا حال من اللي هيورثه، هو حال من اللي بيوصي، صح؟ حال من اللي بيوصي انه ما يبقاش يضر حد. فهو هنا بيقول حال من فاعل يوصف، اللي هو معنى الفاعل اللي موجود فيه. يقول وفي قراءة البناء للمفعول ما يدل عليه وهو الفاعل المتروك. وفي قراءة يوصي ساعتها دي في غاية ايه؟ في غاية الوضوح. وممكن يكون بيقرأ يوصي ويكون قصده على فاعل يوصي، وبعد كده يبقى ايه؟ قراءة البناء للمفعول يقول ما يدل ايه؟ ما يدل عليه كما ذكرنا. يعني واضح ان هو على اي الحالين هو اللي وصى، سواء بقى هو كان فاعل كضمير موجود او ايه او معروف معناه، يعني ان هو فعل تركي. مش معنى ان غير مضارب يعني يوز، يعني خدتها من طرف لسانه. غير مضار هنا دلوقتي ذكر الوصية والدين تكرر كم مرة؟ أبو دي الرابعة، هم أربع مرات. المرة الوحيدة اللي ذكر فيها غير مضار هنا، المرة الوحيدة اللي ذكر فيها غير مضار في هذا الموضع. فمما قيل في ذلك، وهذا كلام حسن، قالوا لأن وقوع الإضرار في الكلالة أكثر من غيره، يعني إضرار الإنسان، خلي بالك اللي قبل كده كان إيه؟ في الأب والأم والأولاد. إضرار الإنسان بأبيه وأمه أو أولاده في الميراث، وإضرار الإنسان بزوجته أو الزوجة بزوجها، الإضرار ده أقل من الإضرار بالكلالة بإخواته لما يجي يورثوا. هو الإضرار منهي عنه في كل ماشي، ولكن لماذا خص هذا الموضع بالذكر؟ لأن الإضرار فيه أكثر وقوعا من غيره، الله تعالى عالم. واضح كده المعنى؟ واضح إزاي أكثر فيه من غيره؟ أنا لما عاوز أضرب مثال، أنا لو ما بتكلمش دلوقتي تفسير الآيات وحابب أضرب مثال على حد عاوز يلعب في الوصية ويكون مثال قريب للناس السامعين، هروح أقول لهم لو واحد عنده بنت وخايف لما يموت اخواته، هو ده المثال اللي حوله ماشي. انا اقصد فيه ايه؟ مش اقصد ان ده كلام، انا اقصد ان كون الحواشي اللي هيورثه اخوه اللي هيورث غير لما يبقى ابوه وامه وابنه وبنته. واضح؟ طيب وصية من الله، قال مصدر او مفعول به لغير المضار. مصدر يبقى وصية من الله، مصدر يعني ايه؟ مفعول مطلق يعني. ها يعني ايه بقى؟ يعني يوصيكم وصية. ها يبقى مفعول مطلق. لا لا لا، ما كده كده مش هينفع كده خالص. ها او مفعول به لغير مضار، يعني ايه مفعول به لغير مضار؟ ها لغير مفعول به لغير مضار، يعني غير مضارر وصية. ممتاز جدا، ده هيترتب عليه الوقف والابتداء، يعني هيبقى مفعول به من غير ما يضر وصية. طبعا والمعنى الأول، المعنى الأول أحسن وأعم، نقول له غير مضار من غير ما يكون بيضر حد. المعنى الثاني لما هو ده يبقى المفعول يبقى من غير ما يضر وصية، يوصي من غير ما يضر وصية، يعني مش موضوع يضر الوصية بس، هو يضر الورث، ممكن يضر الورث الوصية ماشي. ولكن على التفسيرين، على التفسيرين هيبقى النظر في القولين دول هترتب عليه نظر في الوقف والابتداء. لو هي مفعول به مش هينفع تقف، هتقول غير مضار وصية مفعول به، او لو انت هيبقى المعنى ان هي مصدر خلاص الجملة انتهت، غير مضار تقف ثم تقول وصية من الله، يعني يوصيكم الله وصية ماشي. والله عليم قال بالمضار وغيره حليم لا يعاجل بعقوبته. وهو هنا كما تكرر عدة مرات ليس المراد تخصيص المعنى طول ما الله عليم بكل شيء، ولكن هو يريد أن ينوه لما يناسب السياق عشان تعرف الآية ختمت بالله والله عليم بالمضار وغيره، اللي هو أصلا ممكن يكون اللي قاعد جنبه ما يعرفش، يقول أنا عاوز أوصي كده نبنى مسجد ولا وهو جواه غرضه إيه؟ الإدراك. الناس لا يعلمون والله عليم به، والله عليم حليم لا يعاجل بعقوبته. لما الإنسان يعرف حليم بقى هنا دلوقتي لو حد فعل ذلك هو الوصية ينفع حد يرجع فيها ولا لا؟ ينفع حد طبعا يرجع فيه، ينفع الوصية وأنا في حياتي يعني أنا نفسي وصيت ينفع أرجع في الوصية، مش زي النذر، مش زي النذر أنا ما ضبطتش على نفسي أنت بقى تجي بالموت ماشي. فهو هنا الله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، ولو شفت حد عمل كده ولم يعاجل بالعقوبة فليس لأن الله سبحانه وتعالى لم يعلم ما فعله، ولكنه يعلم ويحلم به. تلك حدود الله، يقول أي ما تقدمت من الأحكام شرائعه التي كالحدود التي لا يجوز مجاوزة لا يجوز مجاوزته. نقول الشرائع كالحدود، الحدود يعني الحد، أقول لك الحد بتاع الترابيزة دي حد شيء معروف شيء حسي، حدود المسجد حدود الأرض. فالشرائع كالحدود، قل ما تقدمت من الأحكام شرائعه، ما تقدمت من الأحكام ده مرجع اسم الإشارة تلك، تلك حدود الله، تلك اسم إشارة عائد على إيه؟ ما تقدم من الأحكام هي حدود الله، حدود الله شرائع الله التي هي كالحدود التي لا يجوز مجاوزتها. خلي بالك الشرائع يتقال عليها حدود، ما شرعه الله يتقال عليه حدود، و غير العقوبات الشرائع يتقال عليها حدود، والمباحات يتقال عليها حدود. أيوة والعقوبات بيتقال عليها حدود، ده المصطلح المشهور في الفقهاء، لك حد الزنا حد السرقة وما شابه. يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، قال من تحت أشجارها خالدين فيها، قال جمعه باعتبار المعنى. يعني ايه جمعه باعتبار المعنى؟ باعتبار ان اللفظ اصلا مفرد، ومن يطع يدخله خالدين، خدت بالك ولا لا؟ ومن يطع يدخله وبعد كده خالدين على المعنى، باعتبار ان من يطع ده مش مقصود بيه واحد، وده اسلوب متكرر فيه، اسلوب متكرر فيه القرآن مرة معنا عدة مرات، خالدين فيها وذلك أي الخلود فيها الفوز العظيم. ذلك اسم الإشارة عائد على إيه؟ عائد على الخلود. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده قال يتجاوزه يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، قال لأنه لم يرضى بما قسم الله وحكم به بل ضاد في حكمه. ولاحظ هنا برضو أنه هو بيذكر ما يناسب السياق، لأن الآية نفسها عامة، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، والحدود بصفة عامة يعني هي مش الكلام بس على قسمة الميراث، ولكن هو كأنه عاوز يلفت النظر لعلاقة الآيات دي بآيات الميراث لما جت بعدها، يقول لك ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده في القسمة بأنه لا يرضى بما قسمه الله وحكم به بل ضاد في حكمه. يدخله نارا خالدا فيها، وهنا مفرد على المفرد على اللفظ، ولو عذاب مهين. يقول وخالدين حال، وكذا خالدا لا صفة جنات ونار، يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين. خالدين دي ايه؟ حل مين؟ أكيد مش للجنات، أكيد للشخص نفسه. واضح أنه مش واضح. وكذلك بالنسبة إيه لخالد، يقول لأنه لابد أن يقول حينئذ خالدين هم وخالدا هو فيه، اللي هي لو كانت إيه، لو كانت حال للجنات، ده كتركيب نحوي. لو كانت حال للجنات يتقال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين هم، باعتبار ان يبقى فيه ضمير عائد على ايه؟ هو اصلا في الخلود ده بتاع مين؟ من الخالد اصلا كوصف؟ اللي موجود في الجنة، فيتقال ايه؟ خالدين، خالدين هم فيها. يقول لأنهما جريا على غير من هما له، ان هو خالدين هم، هي اصلا مش الجنة نفسها، مش الجنات هي اللي ايه، مش الجنات هي الخالدة، ولكن من فيها. شأن أنه يشير إلى أو يذكر أن حال لمن دخل الجنة أو من دخل النور. عارف هتسأل إيه؟ قول سؤالك. طيب على فكرة إحنا هو التتبع ده جميل جدا، بس إحنا مش شرط يبقى كل حاجة كده. ليه خالدين جمع؟ ليه خالدين جمع وليه خالدا مفرد؟ بشرى. يعني إيه بشرى؟ ايوه جميل جدا. ده مع اللي انت قلت معنيين على فكره، قلت الاولاني غير التاني. انت قلت تكثير الثواب وبعد كده رحت قايل لي في كتير داخلين الجنه، او ده معنى وده معنى. بعض المفسرين قال خالدين فيها ان فيها شيء من الإناث، ان هو ناس كتير داخلين، هو بقى ومن يحب وذو وأولاده، فخالدين فيها شيء من الناس. النار بيدخلوها كتير، يعني فيه بيدخلوا، ما في ناس كتير هتدخل، ولكن من إيحاش النفس إن هو يسمعها كأنه إيه داخل لوحده وغيره نجا. واضح ولا مش واضح؟ لاحظ أن هذه النكات، النكات يعني الفوائد أو اللطائف اللي بتذكر، النكات اللي بتذكر زي اللي قلناه دلوقتي، لا يشترط ان هي تكون مضطردة في القرآن في كل موضع، ولكن عشان الموضع ده الاتنين جايين ورا بعض، دي خالدين ودي خالدا. لكن انت في مواضع في القرآن هتلاقي على ذكر النار خالدين عادي جدا وخالدا كده وكده، مش هي مش قاعدة تاخدها وتروح قايل ايه دي لازم تكون موجودة كده في القرآن كله. في معنى بقى تاني اللي هو المعنى اللي ذكرته انت في الاول، اللي هو كأن تكثير الخير فتقال خالدين، الإشعار بتكثير الخير. بس هو دلوقتي هو تكثير الخير يتجمع خالدين، خدت بالك يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي هو خالدين ده جمع الايه؟ للناس. طيب هل بيان ان الخلود عظيم جدا وعاوز اتكلم على الخلود وما فيه من النعيم اجمع خالدين؟ ايوه فيه ينفع جمع خالدين ماشي، وده باب دقيق في البلاغة. يتكلم بقى هنا دلوقتي ليه هنا خالدين وهنا خالدا، لما عاوز أبالغ في الصفة ممكن أجمع إيه؟ فممكن أجمع الصفة أنا مش، ويكون المقصد مش بس جمع أفرادها، جمع الأفراد الموصوفين بأنهم خالدين، ولكن للدلالة على جمال هذا الخلود وشدة نعيم هذا الخلود. واضح؟ فتجمع كلمة إيه؟ تجمع كلمة خالدين. باب كده باب متعبش كده مش أظن المعنى الأول، ربما يكون المعنى الأول أوضح وهو الأشهر عندما نتكلم في خالدين وخالدين. المعنى الثاني ده مش أشهر، وإن كان قد يكون والله تعالى أعلم أجود، بس هو المشهور إيه اللي دايما المفسرين بيذكروه اللي بيتعرضوا مثل هذه الفوائد، إن هم يقولوا خالدين إن فيها إناث بمن يدخلوا معه، إناث من الأنثى، وخالدا على صفة عكسها بقى الإيحاشية. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآجوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يقول واللاتي يأتين قال يفعلن الفاحشة الزنا. يبقى يأتين الفاحشة يعني يفعلن الفاحشة. وليه يفسر يأتين؟ لأنه حد يقول إيه فلان أتى البيت، لا هو أتى الفعل يعني فعله، أتى الفعل يعني فعله. يأتين الفاحشة يعني فعلن الفاحشة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم قال من رجال المسلمين. منكم الكاف الخطاب دي للمسلمين. يبقى المرأة التي تأتي بالفاحشة اللي هي الزنا يستشهد عليها أربعة من المسلمين. فإن شهدوا يعني لو الأربعة شهدوا بالزنا فأمسكوهن قال أجلسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت قال أي ملائكة الموت أو يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن حتى يتوفاهن الموت. ده هو اللي بيتوفاها الموت، هو بيتوفاها ملائكة الموت، فكأنه إما يقدر مضاف يا إما يقول إن يتوفاها يعني يستوفيها يعني. قل مع هما المعنى إما قالهم واحد يعني، يعني غير لما تموت حتى يتوفاهن الموت. يقول كان ذلك عقوبتهن في بدء الإسلام فنسخ بالحد. يعني كان في بدء الإسلام المرأة التي تزن ويشهد عليها أربعة تحبس في البيت، تحبس ولا تخرج حتى تموت. ماشي تاكل تشرب وكده بس ايه لا تخرج، تحبس حتى تموت حتى يتوفون الموت. ثم نسخ ذلك. هو هنا بيقول فنسخ بالحد. نسخ بالحد فين بقى؟ نسخ بالحد بقى فين؟ النسخ بالحد سوره النور. ماشي نسخ بالحد اللي هو الحد الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن. أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول السبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك، يعني حتى يتوفاهن الموت يعني يحبسوا لغاية لما يموتوا، أو يجعل الله لهن سبيلا. فيقول السبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك، يقصد أن السبيل هنا اللي هو الناسخ اللي جاله بعد كده في سورة النور. هنا في مسألة الأصوليين بيتكلموا فيها اللي هي مسألة أنا دلوقتي هل ينفع أقول على الحكم ده منسوخ ولا لا؟ تقول طبعا ما هو منسوخ، ما هو كان الحكم هو إن هي تحبس في البيت، تمسك في البيت حتى تموت، وده نسخ. فممكن حد يقول مين اللي قال إن هو منسوخ؟ يعترض على كونه منسوخ، يقول ده هو الحكم من أول ما نزل اتقال فيه أو يجعل الله لهن سبيلا، هو الحكم نفسه ما اترفعش. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني الحكم اتحط له وقت في آخره غاية، فبيقولوا عليه حكم مغاية. هي المسألة اسمها كده في أصول الفقه، حكم مغاية يعني حكم له غاية. يقول لك لما حكم يبقى له غاية، اتقال ده فرض عليكم لغاية لما يجي الوقت الفلاني. طب لما جاء الوقت الفلاني ما تنسخش، ده هو أصلا من الأول له غاية. هذه الغاية قد تكون معلومة، ممكن تكون مش معلومة. الغاية دي ممكن تكون معلومة وغير معلومة، هنا معلومة وغير معلومة، هنا غير معلومة. لما نزلت الآية أو يجعل الله لهن سبيلا لسه ما يعرفوش السبيل ده إيه وإمتى. واضحة؟ طيب في ناس من الأصوليين هيقولوا الحكم المغاية لما الغاية بتاعته بتيجي يبقى مش منسوخ، وفي هيقولوا لا يبقى منسوخ. كده أو كده حكم الإمساك في البيوت نسخ. فلما تقرأ إن هم لما تقرأ بقى ارجع للتفسير، لما تقرأ إن هم اختلفوا هل هذه الآية منسوخة ولا لأ، هم ما اختلفوش هل الحكم الإمساك في البيوت مستمر ولا مش مستمر، ما اختلفوش في دي. هم المسألة مسألة فنية، هي مسألة هي مش الصلاحية بس هي قريبة من الصلاحية. تمام؟ إن هو هيقول لك الآية منسوخة، واحد يقول الآية مش منسوخة، الاتنين بيقولوا إن هو خلاص بقى في حد ومفيش إمساك في البيوت. وما ليه حكاية يقول مش منسوخة بيقول أصلاً حكم من الأول نزل لنهاية. واضح؟ يعني إحنا مقال الأمر عندنا هنا في التفسير ما يفرقش قوي. مقال الأمر عندنا في التفسير ما يفرقش. والذان يهديانها منكم فآذوهم. يقول اللذان. الواحد هيذكر كذا معنى. أي الرجل والمرأة. يأتيانها الهاء على الفاحشة. عاوزك تثبت المعنى ده. يأتيانها الهاء عايد على الفاحشة. والكلام أصلا كان على الفاحشة اللي كده. والذي يأتينا الفاحشة واللذان يأتيانها أي فاحشة. خلاص ثبت المعنى ده ونبتدي بقى نشوف من اللذان دول بقى. هو ده اللي فيه الخلاف اللي عايزكوه. واللذان أي الرجل والمرأة. هتقولي طب إزاي اللذان يبقى رجل ومرأة واللذان ده مثنى مذكر؟ إزاي؟ تغليب. هو لما يكون رجل ومرأة أقول عليهم اللذان ولا اللتان؟ أقول عليهم اللذان. يبقى من باب التغليب. فاهمين يعني إيه التغليب؟ رجال ونساء فبعبر عنهم بالذكور. واللذان أي الرجل والمرأة يأتياني أي الفاحش منكم فآذوهما. قال بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى نسخ. نسخ إيه؟ بالحد. يعني اللذان يأتيان الفاحش الرجل والمرأة اللذان يزنيان إيه الحكم الشتم والتعيير والضرب بالنعال يعني يتهزقوا يعني يؤذوا تمام. والمرأة المرأة معها الحكم اللي فيها اللي قبلها ان هي ايه تمسكوا في البيت لغاية لما الحكم ده كله نسخ بالحد. واضح كده مش واضح؟ طيب يقول وكان الحكم كذلك حتى نسخ. يقول وعن بعضهم هذه قولة أنها نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. يعني نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. ده قولة ثانية خالص. الفتيان قبل أن يتزوجوا يعني تبقى في غير المحصن وتبقى الآية اللي فاتت في المحصن. يبقى الآية اللي فاتت في المحصنات والآية دي في غير المحصن. طبعا هو فاهمين الكلام كده ولا لا؟ يقول لك ان الفرق بينهم فرق بينهم على حكم اللي اتنسخ. يقول لك كانت المحصنه تمسك في البيت غير المحصنه تضرب وتشتم وتعير بس لكن لا تحبس في البيت. فرق ما بين ده وده. واضح القول ده؟ في حته كده اشكال في ايه الاقسام لما اقول رجل ومرأة ومحسن وغير محسن. بمعنى كم قس؟ أربعة. رجل محسن رجل غير محسن رجل مرأة محسنة مرأة غير محسنة. صح ولا أربعة؟ فأنت لما إيه اللي واقع هتروح إلى الرجل المحسن قس مش موجود. ركز الآية اللي فاتت واللاتي يأتين اللاتي بنساء. صح وإنت بتقول محسنة يبقى دي النساء المحصنات. فين الرجل المحصن؟ مفيش حاجة اسمها تغليب الإناث على الرجال وتقول لا ما يدي في الرجال برضو لا مفيش. طيب اللذان هتروح قال اللذان تغليب رجل غير محصن ومرأة غير محصنة. طب اتبقى ايه؟ لم يتبين حكمه ايه كده. فده ده حاجة يعني ايه تشكل على القول ده. واضح ولا مش واضح؟ طيب انتوا واخدين بالكم القول ان الاولاني بيقول ان ده حكم خاص بالرجل والمرأة. هل اللي قال الرجل والمرأة فرق محصن وغير محصن؟ لا. القول الثاني بيقول الآية الأولانية في حاجة والآية الثانية في حاجة. الآية الأولانية حكم خاص بالمحصنات والآية الثانية خاصة بايه؟ غير المحصن وغير المحصنة. ذكر قول تالت يقول أو في الرجلين إذا عمل عمل قوم لوط. النية في اللواط وده وارد عن بعض السلف. واللذان قالوا ايه اللي خلى يقول كده؟ يقول لك اللذان مثنى مذكر. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واضح ولا مش واضح؟ يبقى اللذان يبقى يقول ان ايه في من عمل عمل واللي فاتت خلاص الكلام على ايه على المرأة التي تأتي الفاحشة، وبعد كده الكلام على صورة أخرى من الفاحشة اللي هي إيه؟ اللواط. يقول والظاهر، بصوا قبل الظاهر، قبل ما نقرأ الظاهر ده، احنا كده ذكرنا الرجل والمرأة، ويبقى ساعتها بالتغليب، ماشي كده ساعتها بالتغليب، والأولاني مش بيتقال الأولاني في حال والتاني في حال. ذكرنا القول الثاني ان هو في غير المحصن في اللذان، يبقى الآية الأولانية في ايه؟ في المحصنات. عايز اقول بقى محصنات النساء بقى عشان هي اللي دي. خلاص. القول الثالث ان هم في الرجلين اذا عمل عمل قوم لوط. في قول رابع، قول قوي رابع بس هم ذكروش، في قول رابع قوي هم ذكروش، ان الآية الاولى في ناس والآية الثانية في ناس، بس مش التفريق مش محصنات وغير محصنات. التفريق ان الآية الاولى في النساء والآية الثانية في الرجال. هتقول طب ازاي الرجال واللذان؟ بيقول لك اللذان يعني محصن وغير محصن. واضحة من شرحها؟ فيعتبر ان الآية الاولى في النساء والآية الثانية في الرجال، فيقول ان كان عقوبة المرأة الامساك في البيوت، وعقوبة الرجل الضرب والتعيير. وطبعا ده في وجاهة، القول ده فيه شيء من الوجاهة، ولكن ايه احنا واخدين بالنا كل الاحكام دي منسوخة، بس هنتكلم على تفسير الآية. يقول والظاهر ان الإيذاء مشترك بين الرجل والمرأة، والحبس خاصة المرأة، فإذا تاب أزيل الإيذاء عنهما وبقي الحبس عليهما. إيه؟ فإذا تاب أزيل الإيذاء عنهما وبقي الحبس عليها. ما هو قال إنها خاصة بإيه؟ خاصة بإيه المرأة. يقول وقيل هذه الآية سابقة على الأولى نزولا. لاحظ إن قيل ده ما تعدوش قول تاني، لأنه يمشي مع كذا حاجة من الآية. يقول وقيل هذه الآية سابقة على الأولى نزولا، وكانت عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد. يعني كلام ده طعم القول ده واهي. واهي ليه؟ لأنك تقول نفس بمجرد احتمال بهذه الصورة، مفيش أصلا حاجة تثبت إن الآية دي قبل دي. إن هو بيقول إن الآية الثانية نزلت قبل الأولانية، وكان الحكم إيذاء ثم نسخ للحبس ثم نسخ، كأن حصل نسخين. معلومة بقى، لا يسلم مثال في نسخين من اعتراض. دايما لما تلاقي كان في كذا فنسخ وبعدين نسخ مرة تانية، دور على اعتراض أهل العلم. مش عشان فكرة النسخين، لا، هو ده بعد ما كان في اعتراضات على حاجات كتير في النسخ. لو ان كل اللي اتقال في نسخين نفس الحكم اتنسخ وبعد كده اتنسخ تاني، عليه اعتراضات قوية. ماشي، خدت بالك من المعنى؟ هو بيقول كأن الثانية، طب هو النسخ لازم أقول دي نزلت قبل دي؟ طب أنت فين إثباتك التاريخي لكده؟ والنسخ لا يثبت به، لا يثبت بالاحتمال. فإن تاب من الفاحشة وأصلح العمل فأعرضوا عنهما، قال اتركوا أباهما ولا تعنفوهما بعد بكلام قبيح، إن الله كان توابا رحيما. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. النهاردة كانت مرة دسمة، الحمد لله الحمد لله. ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.